فريق في الجنة وفريق في الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله هو

إلي أنيب فاطر السماوات والأرض وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن مختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. يذرأكم فيه وما خلقتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.

أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.